وآخر يقول لو أن الخطيب أحدث وهو على المنبر فماذا عليه؟ إذا كان في الجمعة ينزل ويتوضأ ويصلي يكمل الخطبة لا يصلي لها الطهارة يكمل الخطبة إذا كملها يتوضأ ثم يصلي بالناس أو يستريد أن يصلي بالناس إذا يتوضأ والخطبة لا يصلي لها الطهارة يكملها فلا عليه الطهارة ثم بعد هذا يتوضأ ويعود فيصلي بالناس الجمعة وإن استمر يصلي لفلان لا يعطي لهم ويتوضأ وسلم عن الناس فلا بأس. نعم.